الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي صدق وعده وألهم الإنسان هديه ورشده وأمره أن يوفي بعقده ويلتزم شرف كلمته وعهده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الوفاء من شيم المتقين وخلقا رفيعا من أخلاق المؤمنين الطاهرين، وسبيلا لإنشاء مجتمع متماسك متين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أوفى الخلق بالوعود والذمم وأشكرهم للإحسان والنعم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صفوة الأمم وعلى أتباعه ما خط في الوفاء قلم. صلوا على الهادي الحبيب محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران، فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن. ذاك الشفيع مقامه المحمود، ولواؤه بيد العلا معقود، فإذا توافد للحساب وفود قالوا تقدم بالأنام زعيما، صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الأحبة في الله، حكي في بعض كتب الأدب أن ملكا من الملوك كان عنده 10 من الكلاب، إذا أخطأ أحد من رعيته أو وزير من وزرائه في رأي أمر الملك بتجويع الكلاب، ثم طرح من أخطأ مع الكلاب في زنزانة واحدة حتى تقضي عليه. وذات يوم أبدى وزير من الوزراء رأيا خاطئا، فأصدر الملك قراره وأمره أن يدخل الزنزانة مع الكلاب عقوبة له. فوقف الوزير أمام الملك وهو يسترجيه ويطلب منه العفو، فرفض الملك. فقال له الوزير: أيها الملك، خدمتك 10 سنوات، فاترك لي فرصة، اترك لي مجالا، اعف عني. قال: لا. قال: إذن لي طلب واحد عندك. قال: ما هو؟ قال: أن تمهلني 10 أيام. فأمهله الملك على مضض منه 10 أيام. فجاء الوزير إلى حارس الكلاب، ودخل إلى حارس الكلاب وطلب منه طلب. قال له: ما طلبك؟ قال: أطلب منك أن تخلي بيني وبين الكلاب 10 أيام، أطعمها وأسقيها وأقوم على رعايتها وأعطيها ما تشاء. فقال الحارس متعجبا: ولما أيها الوزير؟ قال: ستعلم لاحقا. فوافق الحارس، وظل الوزير مع الكلاب 10 أيام، يطعمها ويسقيها ويرعاها ويغسلها. وجاء اليوم الذي حدد لمحاكمته، وإذا بالملك وبحاشيته يقفون، ويؤمر بأن يوضع الوزير مع الكلاب في زنزانة واحدة. وإذا بالملك يقف متعجبا: لماذا؟ إن الكلاب أصبحت تنظر تحت قدم الوزير ولا تقترب منه. فجن جنونه: أجوعتم الكلاب؟ قالوا: نعم. قال: إذن أنت ما الذي فعلته بالكلاب؟ قال: ما فعلت شيئا أيها الملك، إلا أنني خدمت الكلاب 10 أيام، فلم تنس الكلاب الجميل الذي صنعته معه، وخدمتك 10 سنوات فنسيت حسناتي وتذكرت سيئاتي. فأمر الملك بالإعفاء عنه. لماذا أسوق هذه القصة أيها الأحبة؟ في الحقيقة أننا في عالمنا هذا أمر مطالع، أن الإنسان الذي يطعم حيوانا ويغذيه ويربيه وينعم عليه، فإن الحيوان يكون أوفى شيء بالنسبة له، يحفظ سيده، يتتبعه في أثره، يخاف عليه من الأذى. هذا ملاحظ في عالم الحيوان، يلاحظ أن الحيوان الذي يربى عندك وفي لك. لكن الوفاء في عالم الناس أصبح قليل، لكن حفظ الجميل وعدم النسيان بين الناس أصبح عملة نادرة. فالناس يأكل فيهم القوي الضعيف، والناس تنسى الجميل الذي صنع معهم. لماذا؟ لأن هذا الخلق غاب من بيننا، خلق الوفاء، إنه عملة نادرة وخلق فاضل من شيم النبلاء، بل هو خلق من خلق الفضلاء. هذا الخلق لو كان بيننا لما سمعنا عن جرائم تحدث في مجتمعنا، بل لما سمعنا عن بيوت هدمت، ولما سمعنا عن أسر فككت، وعن أبناء شردوا ليس لهم أب يرعاهم أو أم تحفظهم. لماذا؟ لأن الوفاء انعدم بين الناس، غاب الوفاء. والوفاء يتنوع في أنواع كثيرة، لكنني أريد أن أقف مع ذلك المعنى الراقي، معنى حفظ الجميل وعدم الغدر وعدم النسيان، معنى أن تحفظ فضل من أحسن إليك، أن تحفظ جميله وأن ترد جميله. وإذا وكان الوفاء يعظم بين الناس، فإن أعظم الوفاء بين الناس يعظم مع الوالدين، يعظم مع الوالدين. فلن يصنع أحد من الناس لك معروف بقدر ما صنع الوالدين لك، فكيف ينسى حقوقهما، وكيف تقطع رحمهما، وكيف ينسى فضلهما؟ لما تنازع أبو الأسود الدؤلي بينه وبين زوجته في ولد، كل منهم يطلب أن يضم الولد لرعايته، فقال أبو الأسود الدؤلي وهو يخاطب زوجته ويقول لها: حملته قبل أن تحملي، يعني أنا حملته قبل أن تحملي فيه، ووضعته قبل أن تضعي، يعني كان في صلبي، أنا الذي حملته في صلبي قبل أن تحملي فيه في وعاء، وأنا الذي وضعته قبل أن تضعيه. فردت عليه المرأة وقالت: نعم، لكنك حملته خفا وحملته ثقلا، ووضعته شهوة ووضعته كرها، كان حجري له فناء وبطني له وعاء وصدري له سقاء، أفبعد هذا تأخذه مني؟ قال لها أبو الأسود: والله أنت أحق به مني. هذا الوصف الذي نسمعه ونعلمه ننساه في وقت الأزمات بعد أن يفتح لنا من الخيرات، أين حظ الأبوين؟ ينسى، يضيع. لماذا؟ لأن الوفاء غاب من بيننا، انعدم من أخلاقنا. ولو اقتربنا من أب أو أم قد شاب شعرهما وضعف جسدهما وسألناه: بالله عليك، كيف حال أبنائك معك وكيف وفاؤهم لكم؟ لكان لسان حالهم كلسان حال الأعرابي الذي دخل على جعفر بن القاسم بن سليمان الهاشمي فسأله جعفر وقال له: كيف وفاء ولدك لك؟ فنظر الأعرابي وهو يشتكي، وتسمع منه الآهات والزفرات، ويشتكي لرب الأرض والسماوات، ويقول: إن بني خيرهم كالكلب، إن بني خيرهم كالكلب، أبرهم أولعهم بثب، إن بني خيرهم كالكلب، أبرهم أولعهم بسب، لم يغن عنهم أدبي وضربي، فيا ليتني كنت عقيم الصلب. والله نسمعها من آباء ومن أمهات، لو قيل لهم ماذا كنتم تتمنون لقالوا يا ليتنا لم نلد، من كثرة العقوق، لأن الوفاء قد نزع. وأنا أقرأ هذا أطالع قصة رجل سجلت قصته السنة. رجل من بني سلم أتى إلى رسول الله يسأله سؤالا عجيبا غريبا. أنا تأملت في مطلع السؤال وحده، ماذا يقول؟ يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ سؤال عجيب، بعد موتهما. إذن كيف كان حال هذا الرجل في حياته يسأل بعد مماتهما؟ فيعلمه النبي الوفاء، قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. خمسة، أين نحن من الخمسة؟ أرحامنا قطعت في وجود الأبوين، الأخ قاطع أخاه، انعدمت الأرحام في وجودهما. أين نحن؟ يسأل بعد مماتهم. أتعجب حين أطالع أن ابن عمر وهو يركب دابته ويسير في طريقه يلقاه أعرابي، فينظر إليه ابن عمر ويقول له أأنت فلان ابن فلان؟ قال نعم أنا. فينزل ابن عمر، عبد الله بن عمر، ينزل من على دابته التي يركبها ويعطيها لهذا الأعرابي، ثم يخلع عمامته التي يشد بها رأسه ويضعها على رأسه ويقول له شد بها رأسك. فيسأله أصحابه ما الذي فعلت يا ابن عمر؟ إنه أعرابي فقير لا حاجة له بدابة ولا حاجة له بعمامة. فيقول ابن عمر إني سمعت رسول الله يقول إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن هذا أباه كان صديقا لعمر. ده كان صديق عمر. طيب مش ابن عمر، مش أخو عمر الذي قاطع عمه، مش أخت عمر الذي قاطع عمته؟ أي بر هذا؟ تدخل عليه الشيماء بنت الحارث وقد وقعت أسيرة في السنة الثامنة من الهجرة في سبي هوازن كما يقول ابن حجر. تقع الشيماء أسيرة بين المسلمين فتساق في السبي، فتقول الشيماء بنت الحارث أنا أخت صاحبكم، خلوا بيني وبينه. فيأتوا بالشيماء إلى رسول الله. الشيماء بنت الحارث بنت حليمة مرضعة رسول الله، فتدخل على رسول الله وتنظر إليه وتقول له يا محمد أنا أختك، أنا أختك، وتعرفه بعلامة فيعرفها رسول الله. فماذا يفعل؟ إذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط رداءه فيجلسها عليه. أين الوفاء مع أختك؟ اسمعوا، هذه أخته من الرضاعة. يبسط رداء فيجلسها عليه، يجلسها عليه، ثم تفيض عيني رسول الله بالدموع وهو يتذكر مرضعته ويتذكر ما حدث معه. فيقول للشيماء يا شيماء إن شئت أن تجلسي عندي مكرمة محببة فاجلسي، وإن شئت أن ترجعي إلى قومك فارجعي وأنا أوصلك. ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بعطية، فتقول يا رسول الله بل أرجع إلى قومي. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها ثلاثة من العبيد وجارية، ثم يأمر بالأنعام تساق أمامها وبالشياه، إكراما لمن؟ لمرضعته التي أرضعته في وقت من الأوقات. كم ضيعنا من حقوق لآبائنا وأمهاتنا التي رعونا. الوفاء يعظم في دنيا الناس مع الأبوين، هذا وحده الذي يبني بيوتا آمنة، بيوتا مطمئنة لا يكثر فيها العقوق، بيوت تنعم بالراحة. لكن عند هذا الحد يقف الوفاء. أقف معكم مع نوع آخر من الوفاء في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لكتابه وفضلنا على سائر الأمم بأكرم أحبابه حمدا يستجلب المرغوب من رضائه ويستعطف المخزون من عطائه، ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وآلائه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله وسلم على النبي الجليل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إذا كنا نريد أن تنعم بيوتنا بالراحة والطمأنينة وبالحب والمودة، فإن الوفاء يعظم أيضا في الوفاء بين الزوجين. لماذا كثر في محاكمنا الطلاق؟ ولماذا سمعنا عن قضايا يجزع القلب منها ويئن منها ألم؟ بيوت مشردة وأطفال فقدوا نعمة الأبوة في مرحلة صغيرة من أعمارهم، لا لشيء إلا لأن الوفاء قد ضاع في هذه البيوت، ضاع الوفاء انعدم بين الناس. وأعظم الوفاء كما جاء في حديث عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أوفى العقود ما استحللتم به الفروج. الوفاء بين الزوجين. خديجة رضي الله عنها مثل من أمثلة الوفاء التي ندرت، واست رسول الله بمالها وبنفسها، وصدقته حين كذبه الناس ورزق منها الولد. لكن هل حفظ النبي صلى الله عليه وسلم الوفاء لها أم انعدم الوفاء؟ والله لم ينساها صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى بعد موتها كان يقول أمام زوجاته: إني رزقت حبها. أي وفاء أعظم من هذا؟ يأتيه العاص بن الربيع قبل البعثة فيدخل عليه ويطلب من رسول الله أن يتزوج ابنته زينب، ابنته الكبرى، فيأتي رسول الله ابنته فيستأذنها ويقول لها: إن ابن خالتك جاء يطلبك، فهل ترغبين فيه زوجا؟ فوافقت باستحياء، أبدت حياءها ووافقت وتزوجت العاص بن الربيع. ولكم أن تنتبه، دار بينهما قصة عجيبة، قصة حب ووفاء نذرت أن تحدث في هذا الزمان. لقد تزوجها العاص فأنجب منها عليا وأمامة، وعاشوا فيما بينهم في حب. وبعد أن بعث رسول الله ونزل الوحي عليه، كان العاص بن الربيع في الشام في موعد على تجارة، فلما عاد وجد الخبر يسري في قريش أن محمدا قد بعث نبيا، وأنه ينكر على قريش ما تعبده من آلهة. فدخل عليها فقالت له: على رسلك يا أبا العاص، لقد أسلمت ولقد آمنت مع رسول الله، وإن أبي عندي صادق وليس بمتهم، ولقد أسلمت أمي وأسلم إخوتي وأسلم ابن عمه علي وابن عمتك عثمان. فيقول لها أبا العاص: أما أنا فلا أسلم. هو يحبها وهي تحبه. قال لها: أما أنا فلا. قالت: ولما؟ قال: والله أما إن أباك ليس عندي بمتهم، يعني لا أقول فيه كذب، ولكن كيف يقول عني الناس؟ يقول: ترك دين آبائه وأجداده حبا في زوجته. وتنقضي الأيام وزينب تعيش مع أبي العاص، ولم ينزل وقتها آية تحريم تحرم الجمع بين مسلم وكافرة، إلى أن جاءت الهجرة. فتذهب زينب إلى والدها رسول الله فتستأذنه في أن تبقى مع زوجها، فيأذن لها بالبقاء، ويهاجر النبي، وتبقى ابنة رسول الله مع هذا الرجل الكافر يحسن إليه ويكرمه ولا ينتقص من حقه وهو على كفر. وتمر الأيام وتأتي المعركة الأولى بين المسلمين، معركة بدر، وإذا بمفاجأة تحدث، إنها حرب عقيدة. أين يكون قلب زينب بنت رسول الله؟ لقد جهز جيش قريش، ومن الذي سيخرج لقتال محمد؟ إنه أبو العاص بن الربيع زوج زينب، سيقاتل رسول الله. فماذا تفعل زينب؟ دخلوا في المعركة، وكانت زينب ترفع يديها وتدعو وتقول: اللهم إني أعوذ بك من يوم يشرق شمسه فييتم ولدي أو أفقد أبي. خيف حبها ينازعها بين زوجها وبين حب رسول الله. وتنتهي معركة بدر، وتقف زينب تستحث الأخبار، وإذا بالناس يرجعون والهزيمة تملأ وجوههم، فتقول زينب: ماذا فعل أبي؟ فيقولون لها: والله لقد انتصر المسلمون. تقول: وماذا فعل زوجي أبو العاص؟ قالوا لها: لقد أسره حموه، وقع في الأسر. ماذا تفعل؟ علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدي الأسر، يستقبل الأموال ثم يفك الأسر، ليس عندها من المال شيء. فماذا فعلت؟ لقد خلعت عقدها، قلادتها. إنها قلادة من؟ قلادة خديجة، التي أهدتها لها في يوم عرسها، تخلعها لأخو أبا العاص لأخيه، ثم ترسل بها إلى رسول الله تطلب فداء زوجها بما تملكه من إرث أمها. والنبي يجلس في المدينة ينظر في الفداء، ثم يطلق الأسرى، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم تقع عينه على قلادة خديجة، عقدها. فيقول النبي: عقد من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا عقد أبا العاص بن الربيع. فيقف صلى الله عليه وسلم باكيا، تذكر قلادة خديجة، يقف صلى الله عليه وسلم باكيا، ثم يخطب في الناس ويقول: أيها الناس، إن أبا العاص بن الربيع والله ما ذممته صهرا، يعني هو خير صهر لابنتي، فهلا فككتم أسرة ورددتم لابنتي قلادة أمها خديجة؟ فيأذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي بالعاص ويقول له: يا أبا العاص، مر خديجة أن تحفظ قلادة أمها. ثم يقول له: يا أبا العاص، هل لك أن أسارك في أمر؟ قال: ما هو؟ قال: إن الله قد أمرني بالتفريق بين كل مسلم وكافر، فهل ترضى لي بأن ترد علي ابنتي؟ قال: نعم أفعل. وعاد أبو العاص بن الربيع ومعه القلادة، تنتظره زينب في مداخل مكة، فإذا بها وهي تلقاه تنتظره ترحب به. قال لها: استعدي فإنك راحلة. قالت: إلى أين؟ قال: إلى أبيك، فإن الله قد حرم أن يجمع بين مسلم وكافر، ويفي بعهده مع رسول الله. وتخرج زينب كما تقول، كما أخرج الحاكم، في سرية أرسلها رسول الله سرا مع زيد بن حارثة، وقف عند مدخل مكة، ثم أخذها إلى رسول الله لتجلس 6 سنوات بدون زوجها، والخطاب يقتربون منها، كل يريد أن ينال شرف القرب من رسول الله، 6 سنوات وهي ترفض، آملة أن يسلم أبا العاص. وتمر الأيام، وفي يوم من الأيام خرج أبو العاص في قافلة إلى أرض الشام في تجارة، فيقع في بين يدي سارية من سواري المسلمين، يقع أسيرا مرة أخرى، فيدخل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن وجد نفسه في المدينة حتى فر هاربا من القافلة، يبحث عن بيت من؟ عن بيت زينب، يطرق عليها الباب فتقول: زينب من؟ قال: أنا أبو العاص بن الربيع. قالت له: مرحبا بابن الخالة، مرحبا بأبي علي وأمامة. قالت: أجئت مسلما؟ قال: لا، بل جئت هاربا. وإذا بأمامة بزينب تقول له: لا تراعي يا أبا العاص، وتخرج إلى رسول الله وهو يصلي الفجر مع أصحابه كما ذكر الحاكم، فتقف وترفع صوتها لرسول الله وتقول: يا رسول الله، قد أجرت أبا العاص، يعني جعلته في جوار. النبي التفت: صوت من؟ قالوا: صوت زينب. ماذا تريد زينب؟ قالت: يا رسول الله، إن أبا العاص إن بعد فهو ابن الخال، وإن قرب فهو أبو الولد. يا رسول الله، قد أجرت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين: أيها المسلمون، والله ما ذممته صحر، ولقد وعدني فوفى، وحدثني فصدقني، فهلا فككتم أسره ورددتم عليه ماله؟ فيقولون له: نعم يا رسول الله. فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ردوا عليه ماله. ويقول لزينب: قبلنا جوار من أجرت يا زينب. فتقول له وهي تكرر عليه: هل لك أن تسلم يا أبا العاص؟ تحبه، تحفظ وفاءها وكريم خلقه، لم تنسى جميله كما يحدث الآن، نضيع المعروف في لحظة. والنبي لماذا تعلمت هذا؟ تعلمت من أمها. وأبو العاص يرى الوفاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع خديجة، لم ينعدم هذا الوفاء. فيرجع أبو العاص إلى قريش غير مسلم، فما إن يدخل إلا أن يقول لقريش: لقد رددت عليكم ما لكم، فهل وفيت لكم؟ قالوا: وفيت فأحسنت الوفاء. قال: أما والله فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويخرج من مكة ثم يعود إلى رسول الله ليقف بين يديه ويقول له: يا رسول الله، جئتك بالأمس مستجيرا، واليوم جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهلا رددت علي زينب؟ انظروا إلى الحب. هلا رددت علي زينب؟ وإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد زواجه، فيجلس معها سنة ثم يتوفاها الله.